خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. قال خيركم أحاسنكم أخلاقا. فهذه جملة من الخيرية فيها زيهم. كذا روى الإمام الترمذي من حديث ابن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتب ورتب فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. اقرأ وارتب ورتب كما كنت ترتب الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. انظر لو كان الإنسان كما سمعنا بعضهم قدم في هذه الزاوية القرآن 39,000 مرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتبه آلاف، وأنا بقول قدم في هذه الزاوية 124,000 ختمة. أعداد منزلته عند آخر آية كان يقرأها. وممكن يكون لها تفسيرا اخر، حفظ غير ايه؟ حفظ غير المائده، فاخر ضارع عند مائده، اخر ايه المائده حفظها، حفظ غير طه واخر ايه عند سوره طه، حفظ القران كله اخر ايه فوق فوق فوق، فان منزلتك عند اخر ايه كنت تقراها. انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فقط عن الذي يعلم الناس القرآن، عن الذي يسمع القرآن ويعلمه القرآن. وهذا حديث أبين، وأنا أحب هذا الحديث كثيرا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. العجب في الحديث أن أبي قال: وسماني؟ قال: اسمي فقط. قال: نعم. كبيرة يا جماعة جدا، والله كبيرة جدا، إن اسمك يذكره الله عز وجل شخصيا. الله يقول أبي، يقول أبي، وقال أبي ليه؟ أشهر وأقرب الصحابة بعد ابن مسعود، أو هو في محاكاة ابن مسعود، أبي، في محاكاة ابن مسعود قراءة القرآن. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ أو يقرأ القرآن على أربع، ذكر أولهم أبي أو ابن أم عبد بن أبي، وثاني قال له حذيفة. هو ابن مسعود كده في المنزلة في قراءة القرآن، لذلك حق له أن يذكر الله عز وجل اسمه في السماوات. إن لله أهلين من الناس، حديث رواه ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله، قال الشيخ مصطفى العدوي حديث حسن: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. دول أهل القرآن، دول أهل الله وخاصته. وهذا شرف آخر، لم تضيف شيء إلى ربنا سبحانه وتعالى يهتم إن الله عز وجل شرف هذا الشيء. يقول لك: شهر الله حرام. شهر الله بضغط الحرام شهر الله. يقول لك: هذا بيت الله، يا الكعبة يعني بيت الله. لما كل المساجد دي بيوت الله، صح؟ طب اشمعنى قال لك زيادة تشريف؟ بيسموه بيت الله. ها؟ بيسميه بيت الله. زيادة تشريف. هؤلاء أهل الله وخاصته. كذا أورد الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله وذكرهم الله فيمن عنده. لما دون القرآن ده شيء كان كنا صغار يعني نشأش على بعض الناس كانت تحط الحلقة في المسجد يروح كل واحد يقرأ ورقة ويكون في معلم للقرآن معلم للناس للقراءة. كان قالوا لي يا جماعه مش شرط تاكل القران، والله العظيم مش شرط، بس تعبت قوي يبقى عندك 40 كلمه تيجي تمسك المصحف وتفتح وتقرا المصحف برضه. عيب قوي، مش طالبين منك تكتب ولا بس ولا بتقول الحفظ واجب على كل احد، الحفظ مش واجب على اي احد، لكن الواجب عليك انت لما تفتح كمان ربك ما تقراش الكلام كانك انت بتقرا جرايد. يكتب بعضهم قران الله يقول لك اولئك هم المفلحون. مين المفلحون؟ المفلحون. مين اللي هيعلمك تاكل في الدنيا من باب ربك وعلمك؟ اللي بقي دكتور واللي بقي مهندس واللي بقي محامي واللي بقي محامي ما اتولدش من باب امه كده. هو راح متعلم في الجامعه وقعد تحديد الدكتور والدكتور عليه قعد تحديد والدكتور والدكتور عليه كذلك القران ما كانتش مهتمه خالص ان انت تعرف تقرا كلام ربك. تمسك الكلام كده وتقعد، لذلك تلاقي بعض الناس كبيره في السن ده مش عيب. تلاقي نفسك العلم ضاع بين الحياه والجد. العلم ضاع بين الحياه والجد. الدكتور قال كتير ما يعرفش يقرا. قال لك انا ما اعرف اقرا ما اخش الصف بقى، طول حياتنا عايشين كده حتى القران ما بيقراهوش صح. يروح يقعد حلقه ويقعد يتهفى ويقعد يتضغط ويقعد مش عارف يقرا فيبقى مستحيل. لا ما تستحيش، اجلس اجلس واقعد واستحمل لله عز وجل. الحياه بتضيع منها. تقعد تلاقي راجل كده قاعد ايه اللي انت من زمان عندك 20 30 40 50 60 فين القران؟ كلام ربي، كلام ربي لا يجوز مثله احد ولو منع له الثقلان وهو المسوم من الاباطر كلها ومن الزياده فيه والنقصان من كان يزعم ان يباري ربه ويراه مثل الشعر والهذيان فليأت منه بسوره او ايه فاذا راى النصين يشتبهان فلينفرد باسم قلوها وليكن رب البريه وليكن سبحانه فاذا تم قضى رسمه فليكفن ثوبا مقيسا في صاغرا بهوان او فليقر بانه تنزيل من سماه في نص الكتاب رسال لا ريب فيه لانه تنزيله وبدايه التنزيل في رمضان الله فصله واحكم ايه وتلاه تنزيلا بلا اكحال وقوله وكلامه وخطابه بفصاحه وبلاغه وبيان هو علمه ونوره هو كلامه من غير تأويل ولا أحلام. الله سبحانه وتعالى مشروع حرفا بعد ردة زمان لغة عربية فصحى مش محتاجين الأجانب الناس اللي هي مش عارفة تقرأ عربي. الإنسان فيه نشاط صح في حياته والله العظيم نسمع سمعت نفس الله يتمتع يتمتع بالدنيا لازم تسمع الراجل حافظ القرآن العربية ولا الله بتعلم العربية وبتعلم القرآن حافظ القرآن وتلاقي كل اللي وراه كل وراه هم قاعدين يسمعوا جزء ومسكينه ثلاثة هم مش فاهمين أي حاجة من القرآن. أحمد نعمة ربنا عليك، أحمد نعمة ربنا عليك. ذلك بعد ما روح سافر أوروبا وسافر أمريكا للمسلمين يعني في ناس بقى فلسطينية مش فاهمة حاجة من الكلام العربي. فأنا الحمد لله عرب، إيه اللي منعك ما تتعلمش اللغة؟ إيه اللي منعك ما تتعلمش القرآن؟ ها؟ إيه اللي منعك أنت ما تعرفش تقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الآية فيها حرف وفيها تشكيلات لو غلطت فيها الفتحة تفتح كلها، ما ينفعش تقعد وراك ولا أنت تطلع تصلي بنفسك. قلت الذين الصراط الذين أنعمت عليهم بضم التاء كده الصراط باطلة. أنعمت بضم التاء اتعلم بقى عشان ما تبقاش الصراط باطلة. في آية لو اتصلها بعضهم آيات. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ها؟ فقلت إنما يخشى الله هو الآية دي لو قاصد معناها تكفر بالله. تكفر بالله لو قاصد معناها تكفر. لازم تتعلم إن إيه تشكيل يعني إيه مش لازم تبليغ، تتعلم بس تتعلم تقرأ التشكيل ده. وإذ ابتلى إبراهيم ربه مش إبراهيم ربه. ها؟ معنى غلط. تعلم بارك الله فيك. في حديث ابي هريره فاجتمع قوم في بيت المسلمين يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. وعنه رضي الله عنه يعني ابا هريره أيحب أحدكم أن يرجع إلى أهله فيجد فيه ثلاثة خليفات عظام في ذلك؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فثلاث آيات يقرأ فيهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام في ذلك. خليفات العظام الثاني خليفات يا جماعه يعني اليوم جبل رهبه اسمها خليفات ثلاثه جميل جدا مش مسؤولين كده لا حاجه كده عظيمه ما شاء الله تحب الناس كلهم كده تبقى البلد تحب كل واحد بيت تلاقي ثلاث جبال ثلاثه من الجوه في البيت عندك بتعودك كلهم قالوا نعم يا رسول الله نعم يا رسول الله. قال فثلاث ايات فقط ثلاث ايات فقط قلت هو الله احد لو قرات كتاب الله الله لو قرات العصر ان الانسان لا يفطر لو قرات ثلاث ايات فقط ربنا بيقول لك دول افضل من ثلاث ايات عندك فيهم تفضل. وعن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال صلى الله عليه واله وسلم ايحب احدكم ان يذهب الى بطحان او العظيم فيجد نقطتين ثوبوين في خير جسمه ونقطع رحمه. قالوا نحب ذلك يا رسول الله. قال افلا يخرج احدكم الى المسجد كلام الحرمون فيقرا ايتين خير له من نقطتين وثلاث خير له من ثلاث واربع خير له من اربع ومن اعدادهن من الابل كثر كثر اي ورود الكعبه. والحديث في صحيح مسلم ايضا والله الآية واحدة خير من الجمل. الحديث ده بيفكرني بحديث الجمعة. عارفين حديث الجمعة؟ حديث الجمعة اللي هو من جاء في الساعة المعمولة فجأة إنما قال فلا فرق. حديث البخاري اللي يروح الساعة الثانية يوم الجمعة ده أنت لازم تستشعر إن ده حق من الله عز وجل. أيتها الأخت أنك نحرت بقرة فتحت بقرة لله ورزقت لحم تحتها بقرة. أه والله العظيم بقرة أول ساعة أول ساعة ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قدر كبشاً قطراً ومن جاء في الثالثة أول رابعة كما قال صلى الله عليه وسلم فقط لله عز وجل جمل لو قرأت آيتين أنت متخيل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كده اشتكى كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله الحمد لله فطلعت عليه الشمس. إيه طلعت عليه الشمس؟ سبحان الله الحمد لله الحمد لله فطلعت عليه الشمس. إيه طلعت عليه الشمس؟ يقصد الكرة الأرضية لا تقصدش الأمطار الأفريقية الأمطار الفاسدة هو كان فيه هو بيقصد ست قارات هو هي دي اللي تطلع عليها الشمس هي دي اللي تطلع عليها الشمس. يعني إيه بقى يقصد الكرة الأرضية؟ يعني كل الذهب في الأرض وكل الأبراج في الأرض وكل الطعام وكل الأسباب وكل أي حاجة تانية. النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله أحب إليه كل ده من ملايين وكنوز الدنيا كلها. فمش كتير إن هو يقول لك آيتين في الكتاب الله خير من جمالين. مش كتير يا شيخ. آيتين في الكتاب الله خير من نقطتين. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وأخذ من أول طريق الحديث في الكون قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصراحة عن حكم الرب إلا أن بعضهم أوقفه على فلسفة من باب زمان العلماء. قال من قرأ حرفا من كتاب الله قرأ حرفا من كتاب الله فيقضي به حسنة والحسنة تكون بعشر أجزاء لا أقول ألف لا به حرف ولكن ألف الحرف ولا الحرف ومنه ألف الحق ولا الحق ومنه كذا أرد البخاري في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في فرض أحد كان يجمع بين الرجلين في فرض أحد ثم أفضل أفضل من القرآن، لكن إذا أشير له إلى أحدهما قدمه في الحديث. أنت لو معك القرآن الغافل، لكن القرآن الوطن الغافل، هيك هيك عشان ما فيش مكان، هيك كل الرجلين مع بعض في توب واحد، في توب واحد. عشان الفرد بقى اللي هو هيخش القبلة مين هو؟ مين هو؟ صاحب القرآن. فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في الحديث. وأمر بهم أن يدفنوا في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم. صلى الله عليه وسلم. شو السؤال؟ حديث عائشة رضي الله عنها الباهر القرآن مع السفر في اقتراب البرر والذي يطرق القرآن ويتدعثع فيه وهو عليه شاق له أجران. ابن عثيمين يقول لك مش له أجران هو أفضل من اللي باهر القرآن. لا، ودي على ده شرف المنزلة في الدنيا. الواحد ممكن يكون من أبرياء الناس أو يعمل عمل يقطع عليه أجر كبير جدا والتاني هياخد سمعة في الدنيا. ياخد سمعة طيبة. ها؟ لما دعا طيبة إبراهيم ربنا سبحانه وتعالى قال له إيه؟ واجعل لي لسان صدق في الآخرين. كل الناس اللي جاية بعد مني تذكرني بخير. ده شرف يا جماعة دي منزلة. الفلوس اللي أنت مش بتاخد الذي يقرأ القرآن فهو ماهر جدا. مرتبه شرفه مع السفر في اقتران البر. فوق في مرتبه غير بقى اللي له اجران. بني اجران لاجل التلاوه ولاجل التعتع والمشقه. يجي التعتع واجل المشقه. كذا اورد الامام مسلم عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأني ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن القرآن حجة لك أو عليك. مرعب حديث مرعب والله. اللهم سلم سلم اللهم اجعله حجة لنا لا عليك. اللهم اجعله حجة لك لا عليك. اللهم اجعله حجة لك لا عليك. القرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يرجو فبائع نفسه فمنفقها أو تنفقها. وروى الإمام مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذا المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الكبرج حاجه زي التفاحه طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمره طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحان ريحها حلو وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. احنا نقول في الحديث ده المؤمن الذي لا يقرأ القرآن النبي شبهه ايه؟ هو مؤمن. هو مؤمن يا جماعه. مؤمن ده اللي هو لا ينجس عقلا ولا حسا. حسا يعني من جهه النجاسة الحسية ولا من جهه النجاسة العقلية لا ينجس. هو من جوه طاهر من جوه مؤمن. ها؟ حديث كده سيدنا ابو هريره لما تاخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اين كنت يا ابو هريره؟ قال يا رسول الله كنت انظرنا فكرهت ان اجاهدك وانا على غير طهاره. قال سبحان الله ان المؤمن لا يجلس. ان المؤمن لا يجلس. هو من جوه مؤمن لكن مفيش ليه. القران بيتهدد كده بيقول لك مفيش ليه. زي اوائل الصف كده يبقى ترد دول ما هي موجودة الريحة بتاعتها قبل ما تقرب منك الريحة موجودة. ده المؤمن الذي يقرأ القرآن والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله الذي لم يزل عليه الحكيم صلى الله وسلم وبارك على من اعتبر الكتب هادية ومبشرا ونذيرا صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مر عليه بالنبوة مباشرة من الله مشهور يدعو اشهد وضم الى اسم النبي الى اسمه إذا قال في الخمس محبين وأشهد وشق له من دينه يجلبه فذو العرش محبوب وهذا محبوب اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم روى الإمام البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني وهبت لك نفسي قال فنظر إليها وصعد إليها النظر وصوبها ثم قص رأسها فلما رأت المرأة أنه لم يحصل فيها شيء جلست فقال رجل من القوم يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال هل معك من شيء يعني كفر قال لا قال اذهب الى اهلك فلتلبس شيئا فتعب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا قال اذهب فالتمس ولو خرجت من حديث فتعب ثم رجع قال لا والله يا رسول الله ولا خرجت من حديث فقال لكن هذا كذلك قال فيه ليس له الهدى عليك لهم تحت من قبل الجزء فوق مش حاجه فقراء الصحابة قال سهل ليس له قال هذا لذلك أعطيها نصفه يا رسول الله قال ماذا تصنع في ذلك إذا لبسته أنت لم يكن عليها منه شيء وإذا لبسته هي لم يكن عليك منه شيء فجلس حتى طال مجلسه جلس حتى طال مجلسه ثم قام تولى فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم موليا دعاه فقال هل معك شيء من الطعام؟ قال نعم معي البقرة والتي تليه رواية معي سورة كذا وكذا وكذا عدها قال زوجتكها بما معك من القرآن زوجتها بما معك من القرآن الفقير الذي ليس معه شيء اذا كان معه القران قال الفقهاء يصح ان يتزوج ويكون المهر هو القران هو يعلمها سوره القران اذا المهر صح ام المهر صح يصح هذا هو المهر وعن عقبه بن عامر رضي الله عنه عن النبي المسلم انه راى نافع بن عبد الحارث ولقيه عمر بعثمان فقال له عمر كان قد ولى نافع على اهل مكه فقال من خلفت على اهل مكه يعني قال ابن عبد قال وملك مكه قال مولى ابن بياني قال خلفت على اهل وادي امرت يعني استعملت امرت عليه يعني جعلته امير يزيد بلد مع الولايه بالنسبه للخلافه الاسلاميه زي مصر كده زي سوريا زي العراق اسمها الباب كلها اسمها ولايه الدوله كامله اسمها ولايه فخلفت عليهم مولى كان رئيس الجمهوريه في زمن مولى من مواليه مولى يعني ايه مولى؟ مولى يعني ولي كان عبد لاعطى كان هو نفسه عبد مش ابوه ولا جده ولا جد جده هو نفسه كان عبد لاعطى خلفت عليهم مولى عمر يقول لي من المؤمنين؟ قال يا امير المؤمنين انه قارئ بكتاب الله عالم بالقران فقال عمر فاني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين يكتب يرفع اقواما جعلنا الله واياكم منه ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما واحد ليس له ذكر ابدا عن الاطلاق فإذا حفظ كتاب الله عز وجل كان وكان وكان يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به أقواما. أريد في آخر هذه الخطبة أن أعرف على بعض سور القرآن التي نزلت فيها فرق هذا، لأن كثيرا من الناس ينشرون أحاديث كاذبة باطلة ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل سور القرآن، فنقول سريعا ما صح منها لأنهم يعدون يعدون على صوابع اليدين. الجواز صوابع اليدين في العشر هي المسجد، فإن الأحاديث كلها كان واحد موضوع بين موضوع الأحاديث، قاعد عمال يقرأ الأحاديث، فلما قالوا له أنت يعني عملت موضوع حديث كيف لك مع العكرمة عن ابن عباس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عن العكرمة عن ابن عباس عن العكرمة عن ابن عباس، قال رأيت الناس ذهبوا إلى الفقه أبي حنيفة وسير ابن إسحاق فأردت أن أصرف وجوههم إلى كتاب الله عز وجل حسبته، يعني أنا بكتب على النبي أحتفظ بذلك عند الله. الملائكة بيكتب على النبي أحتفظ بذلك، وبعضهم سألوه أنت كده بتكتب على النبي؟ قال إنا لا نكذب عليه ولكن نكذب له. أنت فاهم؟ لا تكذب ليه نكذب عليه. طبعا ده باطل. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال صلى الله عليه وسلم ليس كاذبا علي كاذب على احد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والاحاديث الحديثه بتبحث في التواتر رواه سبعه من الصحابه ونقله نقلته امه عن امه، فحديث متواتر جدا من كذب علي متعمدا. فاول هذه الاثار الصحيحه وردت في سوره الفاتحه، تحت فرقه طبعا فيها فرقه. هنا حديث ابي سعيد بن معلم أنه كان في المسجد يصلي فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال فلم أجبه. يصلي يجاوب على النبي فلما لا يكون سلام فقلت يا رسول الله إن كنت أصلي. قال ألم تسمع فيما قلت إليه وأن الله عز وجل قال استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. ثم قال لي أبو سعيد ثم قال لي ألا أعلمك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ قال فانشغل صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن يخرج وهو آخذ بيديه. فأبو سعيد قال يا رسول الله إنك ذكرت أنك تعلمني أعظم سورة من القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. أعظم سورة في القرآن، أعظم سورة كاملة كاملة في القرآن. نحن معايا آية سورة آية الكرسي دي أعظم آية، عندنا أعظم سورة وعندنا أعظم آية. أعظم آية كذا أورد الإمام مسلم عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا المسلم أتدري أي آية أعظم في كتاب الله هي أعظم؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال فضرب في صدره قال يا ابا المنذر تدري اي ايه معك من كتاب الله اعظم؟ قال قلت الله لا اله الا هو الحي القيوم. قال ليهلك العلم ابا المنذر، ليهلك العلم ابا المنذر، يعني هنيئا لك العلم يا ابا المنذر. ابي بن كعب هنيئا لك العلم. وورد البخاري حديث عن ابي هريره رضي الله عنه حكم هذه الايه قال وكلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فجاء آت بالليل فجعل يحفظ من الطعام. وكلمني الخادم أبو هريرة وكان عن الطعام هو المسؤول هو الأمين. قال فجاء جائع جعل يحفظ من الطعام فوضته قلت لأطعمك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ من طعام الصدقة؟ قال دعني فإن لي عيال وفي حاجة شديدة. قال ورحمته فخليت سبيلا. فلما أصبحت قال لي النبي ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ النبي عاد قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيلا. قال أما إنه كذبك وسيعلم. قلت له عنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشكى حاجته شديده وعيال فانتفخ اليه سبيله. فلما اصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل اسيره؟ قال شكى حاجته شديده وعيال فانتفخ اليه سبيله. قال اما انه كذا فسيره. ثالث مره قال فرصدته الثالثه فجاء احسن من القعده فاخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله وهذه آخر ثلاث مرات جزء أنك لا تعود ثم تعود. قال دعني وأعلمك كلمات ينفعك الله بها. قال ما هي؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم فإنه لن يزال عليك إلى الله حافظ ولن يقربك شيطان حتى تصبح. كل إخواننا العاملين له كونين الأمر فوق ما تخيل من البساطة بسيط جدا. احفظ بس أنت عايز وقبل ما تنام قولها ما تقولش كلام بعدها. ولا شيطان والله يقدر يجي جنبك ولا شيطان. قال فأصبحت وقال لي النبي ما فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ قلت يا رسول الله لا أعلم أنه يعلمني كلمات ينفعني له لا قال النبي ما هي؟ قال قال إذا أويت إلى الفراش فقرأ آية الكرسي حتى تكتب الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال أما إنه صدقته وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ قلت له هو رسوله أعمى. قال ذاك شيطان. رجال الكتب يمكن ذاك شيطان ذاك شيطان. فرق سورة البقرة ورد أورد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه البقرة. لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر. وحديث أبي أمامة الفائت قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوي البقرة سورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير طوافق تحجان عن صفهما يوم القيامة. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حصرة ولا تستطيعها البطل. قال معاوية بلغني أن البقرة السحر. السحر ما تقدرش عن بقرة. عندك إذا مسحور في بيت في سحر شارب حاجة ماشي على حاجة أكل حاجة فيها سحر. البقر البقر بس البقر دي كده إن أنت جواك في حالة خاصة أنت جواك شيطان. اللي جواك شيطان ده يا جماعة تحط سماعات الأذن ضمة ودانة وشغل كل يوم البقرة الصبح وليل كاملة اسمعها كاملة ما بقدرش أسمعها وبعمل كده وبرميها فأي حاجة بتكذب كده. أو والله أنا حد ذاك كده أي حاجة عشان ما تشيلش سماعات اسمع البقرة يوميا لا تستطيعوها البطل. وكذا ورد فضل سورة آل عمران اقرأوا الزهراوي في هذا الحديث. فسورة آل عمران لها فضل وآخر عشر آيات من سورة آل عمران في حديث ابن عباس الصحيحين كان يبي عند قالته ميمونة بنت الحارث فقال فاضطجع النبي وأهله في طول الفراش واضطجعت في عرضه فقام النبي من الليل فأخذ شبلا معلقة فتوضأ منها. قبل الجملة دي كان قبل الجملة دي بالظبط قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم يمسح النوم بيديه من على وجهه عمال يعمل كده وقرأ العشر آيات الأواخر من سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فكان من سورة الليل اللي أنت تصحى من النوم تقرأ العشر آيات دي. أول عشر آيات أو آخر آيتين من سورة البقرة آخر آيتين من سورة البقرة ورد منهم فرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم الآيتان آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه لكل شخص. آخر آيتين من سورة آمن الرسول بالله وزاد إليه قرآنه. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال ابن عباس كان جبريل جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع نقيضا من السماء فرفع راسه فقال جبريل هذا باب فتح من السماء لم يفتح قط الا اليوم. فنزل منه ملك علمنا اليوم. فجاء الملك فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، الفاتحه وخواتيم سوره البقره. فضل بك ان يقرا بالرقيه لم يقرا الفاتحه، ويقرا الكرسي ويقرا خواتيم سوره البقره. دي اصل الرقيه عندنا. بعد كده زي ما انت عايز تزود نقط زي ما انت عايز تنقط، المهم تقرا دول. قل هو الله احد مع والديك ورقيم برضه هيك. أول عشر آيات من سورة الكهف ورد فيهم حديث صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ أول عشر آيات من سورة الكهف عظمه الله من الدجال، عظمه الله من الدجال أو من فتنة الدجال. في سورة الفتح ورد حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه عمر رضي الله عنه، فيقول عمر فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبني، ثم دعوته فلم يجبني، فقلت في لمحة سكلتك امك يا عمر، نظرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ثم لم يجبني، لينزلن الله منك القران. قال فتقدمت الى اول السكوت فاذا داعي للنور، فطرق بي فظننت ان قد نزل بي القران. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له قد نزلت علي سورة هي أحب إلي مما طلعت علي الشمس. قلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ورد حديث شيبات يهود وأخواتها حديث أغلب أهل الحديث ضعفين، ولكن علامة ألبان الصحابة شيبات يهود وأخواتها. اعتبرت حضرتك سورة قل هو الله أحد طبعا فضلت الصحيحين. قال صلى الله عليه واله وسلم احشدوا احشدوا فسوف اقرا عليكم ثلث القران. فحشد فقال قل هو الله احد ثم دخل. فقال يعني ايه اكيد افتكر حاجه فرجع وقالوا اشياء. فخرج فقال اني قلت لكم اني ساقرا عليكم ثلث القران وانها تعدي ثلث القران. دلوقتي في رواية تانية قال الله الواحد الصمد تعد ثلث القرآن. في رواية أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم. فقال الله الواحد الأحد تعد ثلث القرآن. في المعوذتين قال صلى الله عليه وسلم حديث صحيح الإمام مسلم ألم ترى آياتي أنزلت عليك الليلة لم يرى بشر النهار؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. دي خلاصة السور التي ورد فيها الخبر الصحيح. عدا ذلك أنت متأكد أن كل سورة من 114 سورة ورد فيها خبر موضوع، خبر موضوع الوضعين حق الحديث موضوع. طبعا بعض الحديث من الأمام العلمية بعض الحديث فيها خلاف في حد العلم، هي صحيحة بل هي ضعيفة، فأنا ما قدرتش أذكر لك أحاديث فيها خلاف. اقتصرت على هذا أذكر ما ورد من فضل الصور الصحيح وفقط. هذا ما كان من توفيق من الرب الجليل، وما كان من فضل من قوم زيادة أمين في يوم الشيطان. والله ورسوله منهم رب، اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.